ناتي الى الزكاه ما عاد يمكن حصر الزكاه ما يمكن حصر لانها تبع المال كثره وقله. الصيام شهر وتر لا بس انه شهر واحد بس نعم يعني هو يعتبر نصوم على انه شهر فهو واحد. الحج وتر اهم اركانها اوتار الطواف سبع اشواط والسعي كذلك الوقوف بعرفه مره واحده في مزدلفه مره واحده الجمرات ثلاث على سبع المبيت بمنى الاكمل وتر ثلاث ليال طواف الوداع سبع. نعم إذا كنا السعي مع الطواف فالحول إيه؟ لكن ما تقدر الواجب فيها شيء وتر إنه يختلف. نعم هل أذن الأول في يوم الجمعة مؤقت ولا إذا أذن في أي وقت؟ الأحسن نؤذن في وقت يكون أرفق بالناس من جهتين من جهة التبكير والتأخير. يعني مثلا لا نقول أذن إذا ارتفعت الشمس قيد رمح لأن هذا في مشقة نبتدي تنادي الناس من ذاك الوقت ولا نقول أخر قبل الزوال بخمس دقائق. يعني عمل أهل نجد الآن هو أحسن شيء قبل الأذان الثاني بساعة أو ساعة إلا ربع. نعم هذا أحسن شيء وأحسن شيء ساعة لأجل الناس يكون معهم ساعتنا أكثر. نعم أي في مكة وغيره حتى البلاد الأخرى الظاهر حتى بلادكم شلون نصف ساعة طيب ومصر ها خمس دقائق وسوريا كم بين الأذان الأول والثاني الجمعة ساعة ساعة طيب زين. اليمن ما في أحد من اليمن ها حول نصف ساعة. يعني على كل حال أيضا الجزائر والله يمديه يحول سبحان الله والسودان كذلك ها أي ها كينيا كم مباشرة سبحان الله كينيا ساعة طيب يا شيخ عندنا بعض البلاد بعض ما بعض الخليج الخليج ما في أحد من تشات أين هذا نصف ساعة هو على كل حال يعني نصف ساعة ساعة إلا أربع ساعة معقول ساعة وربع لكن خمس دقائق أو ثلاث دقائق وش الفائدة؟ وين مصر؟ مصر؟ إيه هو قال ساعة ساعة كلها يعني المحافظات أغلبيتها ساعة ربما نكون منطقة مستثنى طيب ها؟ إيش؟ نتكلم عليها أنا مسجد الأوقاف كم؟ خمس دقائق أنا مسجد السنة أهل السنة والجماعة فأدغم على السنة يا رجال اسكت اللهم هدينا فيما نهدي الله يهديك محجوب البلد التي تؤذن قبل الأذان الثاني بخمس دقائق نعم البلاد التي تؤذن الأذان الأول قبل الثاني بخمس دقائق نتابعهم أمنوا لمن مخالفتهم أو نقص أذانهم مطلقا أما أنا ما أتابع إذا سأل اللي بينهم خمس دقائق ما أتابع الأذان الأول مثلاً بساعة قبل الأذان نعم هل نؤذن ونخالف الناس أو نطق الأذان والله شيء إذا كان عندكم ما يخالف الإنسان يعني أحد يأذن كذا وأحد يأذن كذا فلا بأس اتبع ما ترى أنه أقرب الصواب. أما إذا كان هذا يؤدي إلى مخالفة يعني الناس عموم الناس وربما يجعل على الإنسان علامة استفهام ويؤذى الحمد لله. هل يطلب الأذان الأول مطلقاً؟ ها؟ هل يطلب الأذان الأول مطلقاً؟

إيه لكن هل هو جهر؟ قد يجهر الإمام ولكن هذا جهر أخص من الإقامة وأخص من الأذان. ثم لا يمكن أن نعارض كلام الرسول وهو يقول إذا ثوب بالصلاة أدبر ثم إذا حضرت الصلاة أقرب، ما يمكن نقول هو يهرب من صوت الأذان وصوت الإقامة ولا يهرب من صوت الإمام في الجهرية. ثلاثة أربعة أربعة. طيب، باب ما يحقن بالأذان من الدماء. طيب، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، والثاني أنه تقام فيه الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد، والثالث أنه يقام فيه العدل، فإنه في ذلك اليوم يقتص للظالم من المظلوم، صح؟ أو للمظلوم من الظالم؟ يقتص للمظلوم من الظالم ولا الظالم المظلوم؟ للمظلوم من الظالم. بعد الصلاة وافد يا أهل. نعم، إيش؟ هنا الترحيم في الأذان مكروه، تعرف الترحيم بالأذان؟ مش معنى شيخ مقصود بالترحيم الطرب يجعله نغمة كأنه اي صح تمام، يعني يكون مطربا به. نعم. عبيد، علمنا أننا نثبت لله سبحانه وتعالى السمع ولا نثبت له العلو. إيش؟ نثبت لله السمع. نعم. نثبت له العلو لأنها لم ترد. نعم. قال شاعر إذا قولنا صحيح لأننا نقول سميع بلا سمع ونثبت له السمع، ماذا نقول له؟ لا، ترى شاعر يثبتون السمع. المتزلف. إيه. إيه نعم، لأن لا نقول سمع، لكن الأذن هي السمع، هي الأذن هي السمع، آلة السمع لنا نحن، لكن للأرض للشجر حجر ما هي بآلة السمع. هم يا شيخ يقول نثبت السمع لكن نثبت أنه سميع، أي لكن لا نثبت أنه سمع. هذا ما هو صحيح، هذا لأن يعني كلمة السميع هذه مشتقة جميع اللغات العرب، اللغات مو هو العرب فقط، حتى العرب والعجم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه. وهل يقال للأصم إنه سميع؟ ما يقال. نعم سليم. والله بعض المدنين ولا سمع في الحجاز يا شيخ يود أن أذان، أخاف أني أنا أستاذ من نفسي لأنه أخذ تستاذ ما أنت؟ مش لك منه لأنه وش من أجل لأنه لما سمعت تقول هذا الحين طاح من يبكي، هذا الحين هذا يبكي طاح من أنا خشب، ويوم تشوف حاله ولا نحاس من دقنه هو سمع كلها خشب، يعني لحنا الأذان يا شيخ الحين هذا صحيح موجود لا ايش لحنا وانا والله اخشى على اعوذ بالله اني اكره حتى ذلك. لا تكره، اكره فعله، واما الاذان اللي هو الاذان هو الشيخ يلعب الاذان بصراحه والله يلعب بك اي هالشك والله الله يهديه. نعم ايش؟ وش معنى قل لك أقبل وله أدبر وله ضراط؟ وش معنى يعني التفت فقط وقام يضارط؟ لا هرب هرب. صفة الأذان هل تنطبق على صفة الأذان للطفل المولود؟ أي هذه فيها خلاف بناء على صحة الحديث، والأذان يعني حديثه أقوى من حديث الإقامة، والعلماء عللوا لهذا قالوا من أجل